قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء، ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وبئس ما صنع. قطع الشجر في الحرم، حرم مكة، خلي حرم المدينة لحاله هنا. لو جاء إنسان وقطع شجرة كبيرة، مالك يقول ليس عليه شيء لأنه لم يبلغنا في ذلك شيء وبئس ما صنع، يعني هو آثم لقطعه. ولكن ينص الشافعية وغيرهم أن في الشجر أيضا جزاء كجزاء الصيد. وش الجزاء؟ يحكم به ذو عدل. حتى قال أنه السرحة الكبيرة فيها إيش؟ ناقة، والعادية بقرة، واللي أقل منها عنز، واللي إلى آخره. ولكن يستثنى الشوك الذي يؤذي في موضع ما تريد أن تنزل في الحرم، سواء كان في المزدلفة أو في منى، ما كان يؤذي إن لم يمكن تفاديه. فإذا لم يمكن تفاديه والمحل مزدحم هو نابت، لا، الضرر إيش؟ يزال ولا شيء فيه. الغصن إذا كان مؤذي ممكن أن تلويه دون أن تكسره، مالك يقول ليس في الشجر شيء وبئس ما صنع، لأنه اعتدى على شجر موجود في الحرم. والمراد بالشجر إيش؟ الذي ينبت طبيعيا. أما الذي يغرسه أهل الحرم من نخيل أو فاكهة أو غير ذلك فلهم أن يقتلعوا، ولهم أن يغرسوا، ولهم أن يغيروا، لا شيء في ذلك. الكلام فيما نبت بطبيعته. فمالك لا يرى في الشجر شيء ويقول لم يبلغنا، وجزاه الله خيرا. والآخرون يقولون من باب الاجتهاد، والله سبحانه وتعالى أعلم.